أو المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا لك الآية أو حرزا حرز، والجزء لتعليم مطلقا أجز، وذات كالحيض بهذا فامنعا، ووطأها في الفرش والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتداء فيه اعتداد أو طلاقا شددا عليه بالرشعة شبرا يقضى، وأسقط صلاتها وصوما يقضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم رحمه الله: ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف. معناها المحدث سواء كان حدث أصغر أو أكبر فإنه يمنع من الطواف، والطواف هو تحية البيت للقادم مطلقا وللبلدي إذا كان محرما. فالبلدي معناها ساكن مكة إذا كان محرما فإن تحيته للبيت هي الطواف، كذلك للآفاقي معناها للذي أتاه من الخارج مطلقا فتحيته للبيت هي الطواف، وإلا فبالركوع والسجود. أو أن يصلي أو يمس المصحف، كذلك يمنع المحدث من الصلاة ومس المصحف. ناظم رحمه الله: ويمنع المسجد ذو الجنابة ويقرأ القرآن والكتابة، كذلك من عليه جنابة فإنه يمنع من دخول المسجد ويمنع من قراءة القرآن ومن كتابته إلا لك الآية. معنى استثنى المالكية التعوذ، معناها من قرأ آية من كتاب الله أو علق حرزا معناها مكتوب فيه القرآن فقط، كذلك من أفسد بجانبه آية وأصلحها له هذا يجوز ولو كانت عليه جنابة. والجزء لتعليم مطلقا أجز، كذلك يجوز له إذا كان عليه مثلا حدث أصغر أن يمس الجزء للتعليم، جزء القرآن لأجل التعليم ولا التعلم يجوز له أن يمسه إذا لم تكن عليه جنابة. ثم قال: وذاتك الحيض لهذا فامنعا، ووطأها في الفرش والتمتع. كذلك صاحبة الحيض تمنع من دخول المسجد وتمنع من مس المصحف الكامل، ولكنها لا تمنع من قراءة القرآن ولا من مس الجزء فيجوز لها ذلك. كذلك يمنع وطئها في الفرج، معنى إدخال ذكر هذا ممنوع، كذلك التمتع تحت الإزار لأنه قد يؤدي إلى ذلك، هذا كذلك ممنوع قبل غسل، معناها ولو طهرت من الدم، معناها ولو انقطع عن الدم ولا يجوز له أن يطأها ولا أن يجامعها حتى تغتسل، وابتداء فيه اعتدادا وطلاقا جديدا. معناها من طلق زوجته وهي في الحيض فمثلا إنها لا تعتبر ذلك الحيض، يعتبر فعله ذلك حرام. معناها من طلق زوجته وهي حائض هذا فعله حرام ويجبر على الرجوع، يجبر على الرجوع، ولكن إذا طلق تحسبها، ومثلا ذاك الحيض اللي طلق فيه ما تحسبه، تحسب من وراه